بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 45 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي 3 أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. قال الشارح رحمه الله: وأقول: قد عرفت أن المبتدأ والخبر مرفوعان، واعلم أنه قد يدخل عليهما أحد العوامل اللفظية فيغير إعرابهما، وهذه العوامل التي تدخل عليهما فتغير إعرابها بعد تتبع كلام العرب الموثوق به على 3 أقسام: الأصل أن المبتدأ والخبر مرفوعان كما تقدم، فالمبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ، لكن قد يدخل عليهما أشياء تغير إعرابهما، فلا يعرب المبتدأ مبتدأ ولا الخبر خبرا، وإن كان بعضها قد يبقى مرفوعا كما سيأتي إن شاء الله. ثم لما تتبع العلماء كلام العرب وجدوا أن هذه الأشياء التي تغير إعراب المبتدأ والخبر 3 أقسام، سموها النواسخ، سموا هذه الأشياء بالنواسخ، لأنها تغير حكم المبتدأ والخبر وتنقله من شيء إلى شيء وتزيل الحكم الأول، والنسخ هو الإزالة والنقل، فلذلك سميت هذه الأشياء بالنواسخ. قال: على 3 أقسام: القسم الأول يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وذلك كان وأخواتها، وهذا القسم كله أفعال نحو كان الجو مكفهرا. والقسم الثاني ينصب المبتدأ ويرفع الخبر عكس الأول، وذلك إن وأخواتها، وهذا القسم كله أحرف نحو إن الله عزيز حكيم. والقسم الثالث ينصب المبتدأ والخبر جميعا، وذلك ظننت وأخواتها، وهذا القسم كله أفعال نحو ظننت الصديق أخا. وتسمى هذه العوامل النواسخ لأنها نسخت حكم المبتدأ والخبر، أي غيرته، نسخته أي غيرته، وجددت لهما حكما آخر غير حكمهما الأول. إذن فهذه أقسام النواسخ بالإجمال، وسيفصلها قسما قسما. فقسمان منهما أفعال: كان وأخواتها، وظننت وأخواتها، هذه أفعال، وقسم حروف وهو إن وأخواتها. قال رحمه الله: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك. قال الشارح رحمه الله: وأقول: القسم الأول من نواسخ المبتدأ والخبر كان وأخواتها، أي نظائرها في العمل، هذا معنى أخوات كان. إذا قلنا كان وأخواتها، إن وأخواتها، ما معنى كون هذه الأشياء أخوات لكان أو لإن؟ أي أنها تعمل عملها، فهي نظائرها في العمل، أي مثيلاتها في العمل، فالعمل الذي تعمله كان تعمله أخواتها، والعمل الذي تعمله إن تعمله أخواتها. فالأخوات المراد بها هنا النظيرات في العمل. ما معنى النظيرات؟ يعني المثيلات، المثيلات في العمل. طيب، قال: وهذا القسم وهو كان وأخواتها يدخل على المبتدأ فيزيل رفعه الأول ويحدث له رفعا جديدا، ويسمى المبتدأ اسمه، ويدخل على الخبر فينصبه ويسمى خبره. يعني الآن معنا زيد قائم، زيد هذا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة، وقائم مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة، فإذا أتيت بكان قلت كان زيد قائما، فزيد مرفوع أيضا، لكن هذا الرفع ليس هو الرفع الأول، لأن الرفع الأول عامله معنوي وهو الابتداء، وهذا الرفع عامله لفظي وهو كان. فلهذا قال ويحدث له رفعا جديدا، يزيل الرفع الأول. الرفع الأول كان بالابتداء، وهذا الرفع صار بالفعل الذي هو كان أو إحدى أخواتها. ولهذا لا يقال فيه مبتدأ، كان زيد قائما لا يقال في إعراب زيد مبتدأ، إنما يقال اسم كان مرفوع بها، اسم كان مرفوع بها، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. واضح هذا؟ طيب. والخبر يقال قائما خبر كان منصوب بها، يعني هي التي نصبت، وعلامة نصبه الفتحة. قال وهذا القسم 13 فعلا. ما إعراب فعلا؟ هذا في درس الأجرمي أخذنا، ليس في التحفة. تمييز، أحسنت. بعد العدد إذا رأيت الاسم المنصوب فهو تمييز. الأول كان، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي. كان يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي. كان زيد قائما، فكان هذه تفيد اتصاف الاسم وهو زيد بالخبر وهو قائما في الماضي، إما مع الانقطاع أو مع الاتصال كما سيأتي. قال إما مع الانقطاع نحو كان محمد مجتهدا، يعني إذا كان قد ترك الاجتهاد، لو كان محمد هذا قد ترك الاجتهاد فأخبرت عن ما كان عليه في الماضي ثم انقطع عنه فقلت كان محمد مجتهدا، فكان هنا تفيد الانقطاع، تفيد اتصاف الاسم وهو محمد بالخبر وهو مجتهدا في الماضي مع انقطاع ذلك، مع انقطاع ذلك. أما إذا كان لا يزال مجتهدا فتكون هنا مع الاستمرار. قال وإما مع الاستمرار نحو وكان ربك قديرا. هل نقول كان ربك قديرا أي في الزمن الماضي والآن ليس بقدير؟ لا، تعالى الله. لكن المراد كان كذلك في الأزل ولا يزال على هذا أيضا، فتفيد الاستمرار أيضا. كان ربك قديرا. بعض الجهلة قال الصلاة الآن ليست مفروضة، لماذا؟ قال لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال كانت، أما الآن ما هي كتاب موقوت، أي ليست مفروضة. فهذا من الجهل بلغة العرب، هذا من الجهل بلغة العرب. فكانت تفيد الاتصال وتفيد الانقطاع، ولهذا يرد عليه بهذا لما يعني خوطب بعض بذلك، قيل له إذن الله الآن لا يسمع ولا يبصر، قال اتق الله، قيل له الله قال وكان الله سميعا بصيرا، كان الله سميعا بصيرا. لو كانت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا يلزم منها الانقطاع، كذلك هنا إذن كان الله سميعا بصيرا والآن ليس بسميع ولا بصير. فالشاهد أن كان تفيد الاتصاف، اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، لكن قد يكون ذلك مع الانقطاع وقد يكون مع الاستمرار. قال والثاني أمسى، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء، نحو أمسى الجو باردا. والثالث أصبح، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح، نحو أصبح الجو مكفهرا. والرابع أضحى، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى، نحو أضحى الطالب نشيطا. أعرب يا عبد الرحمن، أعرب. أضحى الطالب نشيطا، أضحى فعل ماض ناسخ مبني على الفتحة المقدرة، أحسنت. الطالب مبتدأ نقول، ها نحن ماذا ندرس؟ ندرس كان وأخواتها. إذن الطالب اسم أصبح، أحسنت، اسم أصبح مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة نشيطا. خبر أصبح أضحى، خبر أضحى منصوب بها، أحسنت. قال والخامس ظل، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار، نحو ظل وجهه مسودا. ف فظل وجهه مسودا يعني طوال النهار ووجهه مسود، ما يعرب مسودا خبر ظل. والسادس بات، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات وهو الليل، نحو بات محمد مسرورا. والسابع صار، وهو يفيد تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر، نحو صار الطين إبريقا، كان الطين على هيئة فصار على هيئة أخرى يدل عليها الخبر وهو الإبريقا، صار الطين إبريقا. والثامن ليس، وهو يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال، نحو ليس محمد فاهما في وقت الحال، لكن قد يفهم ليس محمد فاهما أي الآن وقت الكلام، لكن قد يفهم، إذن هي تفيد النفي وقت الكلام في الحال يعني، وقد يزول هذا ما دل عليه النفي. طبعا كل هذه إعرابها واحد، ليس محمد فاهما، صار الطين إبريقا، بات محمد مسرورا، ظل وجهه مسودا، كلها تقول في إعراب الفعل فعل ماض ناسخ مبني على الفتح، وما بعدها تقول اسمها مرفوع بها وعلامة رفع الضمة، والخبر تقول فيه خبر هذا الفعل وهو منصوب به وعلامة نصبه الفتحة في هذه الأمثلة كلها التي مرت. قال والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر ما زال ومن فك وما فتئ وما برح. لماذا جمعها؟ لأن معناها واحد. قال وهذه الأربعة تدل على ملازمة الخبر للاسم، ما زال تدل على ملازمة الخبر للاسم كما سيأتي في المثال، ومثلها بقيتها حسب ما يقتضيه الحال، نحو ما زال إبراهيم منكرا. فما زال إبراهيم منكرا تدل على ملازمة الخبر وهو الإنكار منكرا للاسم لإبراهيم، يعني لا زال الإنكار وصفا لإبراهيم، لكن قال حسب ما يقتضيه الحال، يعني أنه الكلام عن هذا الوقت، ثم قد يكون أيضا يستمر معه ذلك وقد يذهب عنه هذا. من يعرب ما زال إبراهيم منكرا؟ أواب. نعم، ما تقول ما نافية، تعرب ما وحدها نافية، زال فعل ماض ناسخ مبني على الفتح، إبراهيم اسم زال مرفوع به وعلامة رفعه الضمة، ولماذا لم ينون؟ لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعالمية مع العجمة. أحسنت. منكرا خبر زال منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. أحسنت. ونحو ما برح علي صديقا مخلصا. ها أعرب يا من؟ نعم يا سلمان. ها ما نافية، برح فعل ماض مبني على الفتح، علي اسم برح منصوب به وعلامة نصبه الفتحة، أحسن، مرفوع وعلامة رفع الضمة، صديقا خبر، برح منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مخلصا نعت، أحسن، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والثالث عشر ما دام، وهو يفيد ملازمة الخبر للاسم أيضا، نحو لا أعذل خالدا ما دمت حيا، لا أعذل يعني لا ألوم خالدا ما دمت حيا، هكذا يقول. وإنما فصل دام عن أخواته الأربع السابقة، لأن ما هذه غير ما تلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله في كلام الشارح. ما زال ومن فك وما فتئ وما برح، ما فيها نافية، وأما ما دام فما هذه ليست نافية كما سيأتي إن شاء الله، ولذلك فصلها عنها، وإلا فهو أيضا يفيد الاستمرار، هذا الفعل يفيد الملازمة، ملازمة الخبر للاسم. أعرب لا أعذل خالدا ما دمت حيا. نعم. لا نافية. أعذل فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة. أحسنت. والفاعل أنا. نعم. وخالدا مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة. وما مصدرية ظرفية، هذا ستعرف إن شاء الله، مصدرية ظرفية. نعم. ودام فعل ماض ناسخ مبني على ما دمت. أحسنت. مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، مثل ما تعرب ضرب ضربت، وهذه دام دمت، فمبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، وهذا الضمير المتحرك هذا التو التاء هذا نعم مبني على الضم في محل رفع اسم دام. أحسنت. وحيا خبرها، حيا خبر دام، ما شاء الله. إذن هذه هي الأفعال، تحفظ هذه الأفعال. ثم قال: وتنقسم هذه الأفعال من جهة العمل إلى ثلاثة أقسام. هذه الأفعال التي سبقت كان وأخواتها ليست واحدة من حيث العمل، إنما تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما يعمل هذا العمل وهو رفع الاسم ونصب الخبر بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية عليه، وهو فعل واحد وهو دام. يقول: دام لا تعمل هذا العمل إلا إذا تقدمتها ما المصدرية الظرفية. سنشرح معنا المصدرية الظرفية، لكن انتبه. لو قلت مثلا: دام الخير عندنا، دام الخير عندنا، أو دمت بخير يا فلان، دمت بخير، هل دام هنا ستكون من أخوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر؟ لا، لأنها لم تتقدمها ما، لابد أن تتقدم دام ما. أما إذا لم تتقدمها ما، لابد من هذا اللفظ ما بخصوصه في دام، لابد من هذا اللفظ بخصوصه وهو ما. لا تعمل هذا العمل إلا به، ما دام الخير عندنا. تمام؟ لا، سأبقى هنا ما دام الخير موجودا مثلا، سأصحبك ما دمت سلفيا مثلا. فما هذه لابد أن تتقدم دام لكي تعمل هذا العمل، وهو رفع الاسم ونصب الخبر. أما إذا لم تتقدمها لا تعمل هذا العمل، تكون ماذا؟ تكون فعلا عاديا يعرب مثل ما يعرب ضرب وذهب وأتى ونحو ذلك. واضح؟ طيب، هذا النوع الأول. طيب، لماذا سميت هذه ما المصدرية الظرفية؟ لأنها تنوب مناب الظرف وتؤول بمصدر. تنوب مناب الظرف وهو المدة، يعني نقدر بدل ما، نقدر بدلها كلمة مدة. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا، بدل ما أقدر مدة. وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا. من أين أتينا بمدة الذي هو الظرف؟ من ما، ما هذا تنوب مناب الظرف، يعني أنها في معنى الظرف، في معنى الظرف الذي هو كلمة ماذا؟ مدة. وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا. ولماذا سميت مصدرية؟ هذا قد عرفنا المصدرية في أن، وعرفنا المصدرية في كي، وعرفنا المصدرية في ماذا؟ أن. عرفنا هذه المصدرية، فإذا يعني نأتي بمصدر الفعل الذي بعدها. دام يدوم دواما، المصدر دوام، دام يدوم دواما، إذن نأتي بكلمة دوام بعد ما بدل الفعل. وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا. إذن ما دمت حيا، ما هذه؟ مصدرية ظرفية. انتبه معي، ما مصدرية ظرفية. مصدرية يعني نأتي بمصدر الفعل الذي بعدها. طيب، وظرفية يعني نأتي بدل ما بكلمة مدة الظرف. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا مدة دوامي حيا. وإذا كان الخطاب لك سأصحبك ما دمت سلفيا، يكون التقدير سأصحبك مدة دوامك سلفيا. من أين أتينا بمدة؟ ما هذه؟ نقدر بدلها كلمة مدة. ومن أين أتينا بدوام؟ مصدر الفعل الذي هو دام، لأن ما مصدرية، واضح؟ عند الإعراب يذكر، نعم يذكر هذا، لا بأس أن تقول والمصدر تقديره مدة دوامي كذا، لا بأس، وإن كان ليس لازما، ليس لازما. ها من يأتي بمثال آخر على ما دام؟ من يأتي بمثال إيش ما دام الحق ظاهرا؟ يعني سيكون التقدير مدة دوام الحق ظاهرا، إيش هو؟ لا انتبه معنى ستتركه إذا لم يكن ظاهرا. ها طيب إيش ما دام العلم نافعا؟ إيش هو هذا ما دام؟ يعني مدة دوام العلم نافع. لو أنا أتي أقول لك يا سعيدي مدة دوام العلم نافعة، تقول إيش مدة؟ إيش فيه؟ سلامات. فلا بد تأتي بكلام قبل ما دام، لا بد أن تأتي بكلام ثم تتمم الجملة بما دام. ها سأصحبك ما دمت صالحا، التقدير مدة دوامك صالحا. ها سأتبع الرسول ما دمت حيا مثلا، أي مدة دوامي حيا. أحسنت، نعم أحسنت، لكن قد أتينا بها وكررناها. أحسنت، الناس بخير ما دام الحق ظاهرا. أحسنت، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي مدة دوامي فيهم. أحسنت، ما دمت فيهم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. أعرب يا محمد وإلا عند عبد الواحد، عند عبد الواحد. وكنت عليهم شهيدا، أعرب الجملة كلها. كنت الواو بحسب ما قبلها، كان فعل ماض مبني هنا على السكون، كن مبني على السكون، والتاء هذا ضمير الرفع في محل هذا درسنا أيضا، في محل رفع اسم كان. أحسنت، وكنت عليهم شهيدا على حرف جر، والهاء اسم مجرور ضمير. أحسنت، نعم، والميم للجمع. شهيدا خبر كان، كنت عليهم شهيدا، شهيدا خبر كان. ما دمت فيهم، ما مصدرية، بقي كلمة مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية، نعم دمت. طيب لكن أعرب دمت، دمت مثل كنت، نعم دام فعل الماض ناسخ من أخوات كان، وهو هنا مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء اسمها. ما دمت فيهم، نعم فيهم جار ومجرور، ما محل هذا الجار والمجرور؟ نعم أحسنت، في محل نصب خبر دام، في محل نصب خبر دام، لأن الخبر قد يكون شبه جملة، أليس كذلك؟ مر معنا في الدرس الماضي أن الخبر قد يكون شبه جملة. أي مدة دوامي فيهم، أي مدة دوامي كائنا فيهم. نعم لا، شهيدا هي الخبر، وعليهم متعلق به، عليهم متعلق بشهيدا. طيب والقسم الثاني، إذن القسم الأول لا يعمل هذا العمل، ما هو هذا العمل؟ هذا ما هو هذا العمل؟ رفع الاسم ونصب الخبر، لا يعمل إلا بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية عليه، كم أفعال؟ واحد، وهو دام. والقسم الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو استفهام أو نهي، وهو أربعة أفعال، وهي زال وانفك وفتئ وبرح. أرأيت لماذا فرق دام عن زال وفتئ وانفك وبرح؟ لأن دام لا بد أن يسبقها ما بخصوصها، أما زال وفتئ وانفك وبرح فيشترط أن يسبقها أي نفي أو أي نهي أو أي استفهام. فتقول ما زال، ما فتئ، من فك، ما برح، وتقول لن يزال، لن ينفك، أهم شيء نفي. وتقول مثلا لا تزل يا أخي، لا تزل مجتهدا، أي لا تترك الاجتهاد، فهذا نهي. ويتقدمها أيضا الاستفهام، أتزال على الخير، يعني هل أنت لا تزال على الخير؟ فالشاهد أن زال وفتئ وانفك وبرح لا يشترط أن يتقدمها ما بخصوصها، إنما الشرط أن يتقدمها نفي أو نهي أو استفهام. واضح هذا؟ ستأتي بعض الأمثلة فيما يلي إن شاء الله. والقسم الثالث ما يعمل هذا العمل بغير شرط، وهو ثمانية أفعال، وهي الباقي، وهي الأول فيما ذكره المؤلف، كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. فهذه الثمانية تعمل هذا العمل بدون شرط، لا يشترط أن يتقدمها أي شيء. إذن معنا ثلاثة أقسام من حيث العمل. كان وأخواتها من حيث العمل ثلاثة أقسام، لأنه بقي تقسيم آخر من حيث التصرف سنأخذه في الدرس القادم إن شاء الله، لكن من حيث العمل ثلاثة أقسام. ما يعمل هذا العمل بدون شرط، وهو يا عوض كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، ثمانية أفعال. وما يعمل هذا العمل بشرط تقدم نفي أو شبهه، شبه النفي عن النهي والاستفهام، وهو ما دام وما بر، بعضهم انتقد ما زال وما برح وما فتئ وما انفك، أحسن. وما يعمل هذا العمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية، وهو بقية الأفعال، وهو دام، أحسنت. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.